لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ ذلكم الله فأنى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء وما نراكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو ومن النخل من طلعها قنوان والزيتون والرمان منتزها وغير متشابه انظروا إلى ثمره والزيتون ومن النخل من طلعها سلوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا إنما ذلكم لآيات لقوم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم يكون له ولد